أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخرهم. هكذا موقف المسلم من عصاة الموحدين ومن موت المسلمين. وأما التطرف كما سنتحدث عنه والتكفير بالذنوب والمعاصي وبارتكاب الكبائر تلك طريقة الخوارج، سيأتي الحديث في ذلك إن شاء الله. هذه أنواع الشفاعات. وذكر في كتابه ابن خفيف الصراط الممدود على متن جهنم والميزان، ميزان الأعمال، قد توزن الأعمال مجسدة وتوزن الصحائف ويوزن أصحاب الأعمال، كل ذلك وردت به السنة. وذكر الموت أمر لا ينكره أحد، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. إنما نص على هذا لأن بعض أهل البدع يقولون المقتول قتل قبل أجله، أي بادر إليه الإنسان فقتله، لولا هذا القتل لعاش إلى أجله. هذا خطأ، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت هو هو، مات على الفراش، قتل في سبيل الله، قتل ظلما، هذه أسباب، والموت إنما هو بالأجل. هذا